بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، فلم يدخلهم في الإسلام. بمعنى إيش يحبون؟ ماذا يحبونهم كحب الله، يعني هنا في حب كحب الله، شبهه، يدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، لكن لما أحبوا الأنداد كحب الله عز وجل لم تنفعهم لا إله إلا الله، لأن هذا مناف لحقيقتها وتفسيرها. فإن تفسير لا إله إلا الله أن تحب الله ولا تحب إلا في الله، لا تحب مع الله، تحب في الله ولله. سيأتي مزيد بيان. نعم، فلم الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، كما يفعله الرافضة وكما يفعله الحوثية وكما يفعله عباد القبور وأتباع الأولياء وأهل البدع والباطل؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ نعم، فكيف بمن يحب الخميني، وبمن يحب علي بن الفضل القرمطي، ومن يحب الأولياء من دون الله، ليس مع الله بل من دون الله؟ نعم، فيحبونهم أشد من حب الله، بل ربما ما يحبون الله، يحبون أندادهم ومتبوعهم، نعوذ بالله من الخذلان. ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة، لأن المحبة من أفضل أنواع العبادات، واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الأكبر. ركز معنا، الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى في أولئك: وما هم بخارجين من النار، مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله أو يحبون الله، لكن يحبون مع الله. وقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، المراد بالظلم هنا الشرك الأكبر، لقوله: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، كقوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما تقدم في تفسيرها أنه إيش إنما هو الشرك. واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بقول لقمان لابنه: ألم تروا ما قال العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فمن أحب الله وحده، هذا هو تحقيق التوحيد، وأحب فيه وله، هذا من تحقيق التوحيد أيضا. فإن كان مقصود أحب في الله ولله، يقصد به النبي والأنبياء، فهو من تحقيق التوحيد أيضا، لأن التوحيد لا يتم إلا بمحبة الأنبياء وطاعتهم واتباعهم، وإن كان بالنسبة للمؤمنين فكل بحسبه. نعم، فنعم، وأحب فيه وله، فهو مخلص. ومن أحبه وأحب معه غيره، شوف فرق بين فيه وله وبين معه. طيب، لأن المعية تقتضي المساواة أو أكثر، فهو مشرك، شرك أكبر، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أنها لا تضر ولا تنفع، وأنها ليست مشاركة لله، وأنتم تعلمون أنها لم تفعل بكم هذه النعم، ولم تخلقكم، ولم تنزل لكم الأمطار، ولم تجعل لكم الأرض فراشا، ولم تجعل السماء بناء، ولم تنبت لكم من الأرض نباتا، كيف تعبدونها وأنتم تعلمون أنها لا تفعل شيء من هذا، وتعلمون أنها لا تستحق العبادة، ومع ذلك تصممون وتفعلون هذا الإجرام؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما معنى فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك. هذا النص يا أخوان بحثت عنه بأكثر من لفظ لم أجده، لأن الشارح نقله بالمعنى، لأنه قال فيما معناه أو ما معناه، فلو نقله بنصه لوجدنا، لكن بحثنا عنه فلعله جمعه من عدة ألفاظ حتى استقام له المعنى. قال: فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك. هذا عند من يفهمها ويفهم التوحيد ويفهم حقيقته ويفهم التفسير التوحيد، أنها تنفي كل شريك. وأما الذين لا يفهمون مجرد كلمة لا إله إلا الله يتلفظ بها ثم يرتكب نواقض الإسلام القولية والعملية والاعتقادية، ويحب مع الله ويرتكب الشركيات ويعمل بالديمقراطية ويعمل بالليبرالية والعلمانية، ويقول الدين إنما هو صلاة وصيام فقط وترديد لا إله إلا الله، فهذا ماذا ما فهمها. فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك لزوما ولا بد في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى، حتى ليس من باب العبودية والصلاة والصيام والمحبة والخوف والرجاء، حتى في باب الحكم بما أنزل الله أيضا يدخل في ذلك. نعم، وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب بالمحبة أو تؤله القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة. فلا إله إلا الله أي لفظها، مقصود بكلمة فلا إله إلا الله، وما أراد أن ينطقها الآن، أراد يقول فكلمة لا إله إلا الله أو فلفظ لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده، فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة. الله أكبر، لابد من المطابقة. أما أن يتلفظ بها وأعماله مخالفة ما سيكون هناك مطابقة بين كلمة لا إله إلا الله والاعتقاد والعمل، لابد من المطابقة حتى يتم تحقيق التوحيد وتفسيره بالتفسير الصحيح. قال: فلا بد من معرفة معناها من أجل أن نعمل به ونجتنب ما ينافي معناها ويناقضه، واعتقاده بعد ما نعلم معناها. فلا يكفي معرفة معنى لا إله إلا الله بدون أن نعتقد هذه المعاني وقبوله، أيضا لا يكفي أن نعرف معناها ونعتقدها معناها ولا نقبلها، لا بد من القبول والعمل به، لا بد أيضا من هذه الشروط الأربعة والعمل به باطنا وظاهرا، فمن لم يفعل من ذلك شيئا فليس بمسلم، والله أعلم، سيأتي مزيد بيان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه أي مع الله تعالى بعبادته له، وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، فهذا هو الحب الصحيح الذي هو الغاية المقصودة. وإن سمي عشقا، هذا كلام يعتبر من الحافظ ابن القيم من زلات القلم، أو أنه وهو يشرح في هذا الكتاب الذي هو ماذا يا أخوان، الذي كتاب روضة المحبين، كأنه يشرح هذه الألفاظ، وإلا حفظكم الله كلمة العشق ليست مصطلحا شرعيا، لم يرد بها الكتاب ولا بالسنة ولم ترد بها السنة النبوية. نعم، فلفظ العشق لفظ مبغوض، لفظ مذموم في الشرع، الشرع جاء بلفظ الحب، قال تعالى إيش؟ يحبهم ويحبونه. نعم، وقال يحبونهم كحب الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم لفظ إيش؟ الخليل، فقال إيش؟ لو كنت متخذا خليلا من الخلق أو كذا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، وقال إن الله اتخذني كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذه ألفاظ شرعية تدل على أرفع مراتب الحب، لكن لفظ العشق حتى لا يصلح بين الأخ وأخته، لأنه لفظ قذر فضلا عن أن يكون غير مشروع، فهو لا يستخدم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إلا فيما يحصل بين الرجل والمرأة الفاسقة يعشقها، وما يحصل بين الرجل وبين الأمرد أصحاب اللواطة والفواحش. فلا يجوز للرجل، بل ما تجد عربيا أو إنسانا عنده عربي أو عجمي يقول يا أنا أعشق أمي، يقول أنا أحب أمي وأجلها وهي أمه، يقول كيف تعشق أمك؟ هذا من الفسوق والعصيان، الرجل ما يعشق أمه. كذلك أنا أعشق أختي، هذا الكلام لا يرد ولا يقبله الناس منك فضلا عن الشرع. فلفظ العشق لا يصلح في باب العبادات ولا فيما يدور بين الناس، إنما يستخدم لماذا؟ نوع من الحب المنحرف الذي يكون بين الأخدان وبين الفساق. نعم حفظكم الله. فما جاء الشرع به لقذارته ولكونه يستخدم في مواضع شنيعة وفي أماكن غير طيبة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا من الألفاظ التي لا تنبغي. ولذلك ما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يعشقهم ويعشقونه، إنما قال يحبهم ويحبونه. فنحن نستخدم الألفاظ الشرعية القرآنية والألفاظ النبوية. نعم، كذلكم ما جاءت بها السنة كما قدمنا، وأيضا ما تليق فيما بين الأرحام، إنما يستخدمونها فيما بين والعياذ بالله الفساق. فهذا اللفظ كان ينبغي أن يتركه الحافظ ابن القيم ويأتي بلفظ خير منه. قال فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله. أيضا إيش العوام تجدهم يكتبون في السيارات ملصقات عاشق النبي يصلي عليه، عيب عليك يا ولد، اتق الله، مش فرق مجرد عيب. النبي صلى الله عليه وسلم ليس امرأة حتى تعشق، هو رسول الله يحب هكذا. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ماذا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله إنك لأحب الناس إلا من إلي إلا من نفسي. قال لا يا عمر، ليس بعد، أي ما اكتمل إيمانه. قال الآن يا رسول الله والله إنك أحب إلي حتى من نفسي. قال الآن يا عمر، فما قال أن أنا أعشقك أو حتى يعشق رسول الله، هذا لفظ قذر. يتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال له هذا الكلام عاشق النبي يصلي عليه. نعم، وهذا الكلام ينبغي أن يتنزه منه المسلمون. قال رحمه الله تعالى بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل، ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا الله، كما في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ما قالوا أن يعشق المرء لا يعشقه إلا لله، وأن يحب المرأة، هذه ألفاظ شرعية. نعم، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم يا أخوان، فهذا لفظ شرعي أيضا، ومن بلغ هذه المرتبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أنا ما أحببت فلان إلا لأنه طائع مستقيم. ولذلك تجد يا إخوان بعض الناس عند أن نسأل الله نعوذ بالله من عماء البصائر، تقول لفلان لماذا يا أخي أنت شوف عندك حسن البنا وفلان وعمرة المساني والزنداني عندهم انحرافات في العقيدة وما يهتمون بالتوحيد وكذا. قال يا أخي أنا أحبهم وإن كانوا على خطأ. لماذا؟ قال لأن الله هداني على يديهم، فيقدم محبتهم على الحق، فيبقى على الباطل ويعلم أنهم على باطل وعلى انحراف. يقول لماذا؟ لأنهم كانوا سبب هدايته، الذي هداه هو الله. ثم دخوله في منهج الإخوان المسلمين لا يصح أن يسمى استقامة، هو انحراف، من باب أولى. إذا كان شيخنا حفظه الله تعالى يقول إن ذاك الرجل الذي قلنا إنه استقام على بس على طريقة الحجوري قال هذا ما استقام, هذا انحرف, ما يقال له استقام إنما هو انحرف, فمن باب أولى منهج الإخوان المسلمين. ما تقول لي أنا استقمت على منهج الإخوان المسلمين, نعم فهذا انحراف, بل عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وترجع إلى الكتاب والسنة, لأن هذه هي الهداية الصحيحة وهذه هي الاستقامة, العمل بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح, هذه تسمى استقامة. أما دخولك في منهج الإخوان المسلمين أو في منهج جماعة التبليغ أو تدخل مع القاعدة أو كذا وتقول أنا سأصبحني 3 أشهر منذ هداني الله, بل منذ أضلك الله, نسأل الله السلامة والعافية. أنت إذا دخلت في جماعة التبليغ فقد أضلك الله وابتلاك, فادعو الله أن ينقذك من هذا الضلال. وإن ابتلاك الله بالدخول مع التبليغ لا تقول هداني الله واستقمت, قل ابتلاك الله بالضلال وانحرفت, فعليك أن تتوب إلى الله ترجع إلى, لا تسمى استقامة إلا على فهم على الكتاب والسنة على فهم السلف يا إخوان. لا أحد يقول إن إيش إن هذا تحكم, ولا أحد يقول إن هذا يعني أنتم ما تريدون أن تكون إلا السلفية على الحق. نعم هي دين الله السلفية, نعم وهي دين وهي الإسلام وهي الحق وما غيرها. لا نكفر جميع الطوائف مثلا, لا نكفر التبليغ, لا نكفر الإخوان على العموم, لا نكفر القاعدة, لا نكفر كذا, نقول ضلال مبتدعة وخوارج, نسأل الله أن يهدينا وإياهم, لكن ليسوا على استقامة وليسوا على ماذا على هداية, بل هم على ضلال. الحدادية أيضا على ضلال وعلى انحراف, نسأل الله السلامة والعافية. قال ومحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحمك الله هي من محبته, بل لا بد منها. محبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله لا تتم, وليست تقول أنها محبة لله وأنك مخير فيها, لا بد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ما يصح إيمانه. نعم حفظكم الله, فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم متممة, بل هي الركن الثاني الشطر الثاني من محبة الله, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وإن تطيعوه تهتدوا. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة, يقول لابنته التي هي بضعة منه وهي سيدة نساء أهل الجنة لما أرسلناها أمهات المؤمنين تشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم أو تعاتب أنه لابد يعني يساوي بينهن وبين بنت أبي بكر, فقال يا فاطمة أما تحبين ما يحب أبوك؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه, يعني حبي عائشة. فمحبة من النبي صلى الله عليه وسلم لا بد منها من أجل أن تقبل محبة الله عز وجل وأن تكون مقبولة هذه العبادة. نعم ومحبة عائشة لا بد منها من أجل أن تكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم, فمن أبغض عائشة فقد أبغض النبي صلى الله عليه وسلم شاء أم أبى, ومن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فقد أبغض الله, ونعوذ بالله من الكفر, فهذا هو الكفر بعينه, فالروافض كفار, والذين يبغضون عائشة ويسبونها كفار من جميع الوجوه, عافانا الله من الكفر. قال ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته, وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها, ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر, يبغض الكفر, فالإنسان يبغض الكفر لأن الله يبغضه, فنبغض ما يبغضه الله لأنه لا يتم حب الله إلا بهذا ولا يتحقق التوحيد إلا بهذا, ونحب ما يحبه الله, نعم بمنزلة كراهيتي لإلقائه في النار أو أشد, ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة, فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا, فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر. لماذا؟ لأن الكفر خسران الدنيا والآخرة, نسأل الله السلامة والعافية. أما الإلقاء في النار فهو خسران الدنيا فنسأل الله أن يعافينا، لأن الإنسان قد يثبت وقد لا يثبت، لكن قد وجد من يثبت. المرأة التي كانت ماذا حفظكم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، ثم قال وذاك الطفل الذي كان، نعم كان في حضن أمه لما صاحب الأخدود أقحمهم في النار، فوصلت تريد أن تقتحم وهي مؤمنة فتقاعست، فقال لها ابنها اقتحمي يا أمي فإنك على الحق، وهو رضيع لا ينطق، رضيع ما ينطق، لكن أنطقه الله عز وجل فاقتحمت. نعم، فهذا من قوة الإيمان. نعم، فالإنسان من باب لو خير بين الكفر وبين إلقاء أن يلقى في النار لاختار ماذا؟ لاختار أن يلقى في النار. لماذا؟ لأنه ربما لو ألقي فيها والعياذ بالله هو مصيره إلى الجنة، لأنه ضحى بجسده من أجل الله، لكن لو قبل الكفر ماذا يحصل؟ سيصل إلى النار، إلا إن كان مكرها، لأنه إيش؟ قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو طلب منه على سبيل المثال قدر الله ابتلي بأن يلقى في النار أو يكفر ثم تلفظ بلفظ الكفر حتى لا يلقى في النار، هذا يبقى مؤمن ما يكفر. نعم، أيضا صار المسيح الدجال، نعم، عند أن يأتي بنار، وهذا من باب التمويه ولا يخيرهم بين الكفر، هو من باب يفتنهم، جنة نار ونار جنة. قال نعم لاختار أن يلقى في النار ولا كان أحب إليه من نفسه، وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق. هذا قلنا إيش؟ كلام باطل، من ينبغي أن يقول فوق ما يجده المحبون، لأن لفظة محبون لفظ شرعي، ولفظة عشاق لفظ صوفي خزعبلاتي، ولفظ الفساق وشراب الخمر وأصحاب الغزل والغرام الباطل. نعم، قال فوق نعم ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة كما لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، هذا كله تفسير للتوحيد. وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان، ولهذا من شرك بين الله تعالى وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا أكبر لا يغفره الله، كما قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم يقول إيش؟ يقول أن هو الآن ليس هذا يبين أن لها تفسيرا، أن لها تفسيرين. الأول أن والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أن إيش؟ أنهم أشد حبا من المشركين، حبهم أشد لله حبا من حب المشركين لله، لأن هذا حب ناقص قد حصل فيه الشرك. والتفسير الثاني هو الراجح، أن محبة المؤمنين لربهم الذين آمنوا أشد من محبة المشركين لأندادهم، وأما أنهم يحبون الله فربما ما يحبون الله، بل ربما لو أحبوا فحبهم ضئيل جدا، فلا مفاضلة ولا تفضيل. قال كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره، وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته، ومن ضرب في محبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني، هذه من ألفاظ المحبة، والتجني بلا سبب من المحب، وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا، كذلك العشق تعالى عنه، فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت. قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، أي صحيح مسلم، من حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله تلفظها بلسانه، تلفظ بها بلسانه، وكفر بما يعبد من دون الله بقلبه ولسانه، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. مفهومه أن من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله لم يكن معصوم المال والدم والنفس. شرح: قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه طارق أبو مالك وسعد بن طارق عن أبيه طارق بن أشيم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكره. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي، كوفي ثقة، مات في حدود 400 من الهجرة. وأبوه هو طارق بن أشيم رضي الله عنه بالمعجمة. ما هي المعجمة يا أخوان؟ الشين المعجمة، وليس أثيم، أشيم بالشين المعجمة. والمثنات التحتية، ما هي المثنات التحتية؟ الياء. وما هي المثناه الفوقية؟ التاء. ولماذا فرقوا بينها يا إخوان؟ ها، وهي منقوطة ظاهرة عندنا، لأنهم ما كانوا يعجمون، ما كانوا ينقطون، فحتى لا تختلط عليهم، لأنه ما يضع نقاط على التاء ولا على الياء. لكن العرب كانت تفهم، لأن الكلام كان قليل، فلما توسعوا أول من أتى بالإعجام والشكل من هو؟ حجاج بن يوسف الثقفي المبير، الظالم المبير، هو أول من شكل المصحف ونقطه. هذه من حسناته. نعم، وإلا فلذلك لما كان يلتبس على القارئ التاء بالياء والباء والنون يقولون بالموحدة الفوقية نون، يعني وهي ما في نقطة، لو في نقطة سيفهم، لكن حتى لو وجد نقطة وتصحفت أو سقط حبر يعرف، فيقومون يشرحون بعض الكلمات أو بعض الحروف حتى لا يلتبس عليكم، من أجل يتجنبوا التصحيف والتحريف. فمثلا يقول لك بنون بعدها باء موحدة، باء من تحت أو موحدة تحتية، وبعدها المثنى الفوقية، بعدها الشين المعجمة، وهكذا. هو الأول، ها؟ يوسف الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي المجرم، هو الذي شكل المصحف أول ما شك، وكان يحفظه عن ظهر قلب، وكان إذا خطب بكى وأبكى، لكن نسأل الله السلامة والعافية، كان قاسي القلب وظالم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: بالمعجمة والمثنات التحتية وزن أحمر، أشيم أحمر. ابن مسعود الأشجعي صحابي رضي الله عنه له أحاديث. قال مسلم بن الحجاج النيسابوري، أبو الحجاج الحافظ الرباني صاحب كتاب صحيح مسلم وكتاب المنفردات والوحدان وكتاب الطبقات، نعم، قال مسلم: لم يروي عنه غير ابنه، قاله في كتاب المنفردات والوحدان صفحة 82، في كتاب المنفردات والوحدان صفحة 82. عندكم هكذا؟ ما عندكم؟ طيب. وفي مسند الإمام أحمد المجلد 25 صفحة 214 طبعة شعيب الرسالة، عن أبي مالك نفسه سعد بن طارق بن أشيم قال: وسمعته يقول للقوم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهو في صحيح، وهو على صحيح على شرط مسلم، رواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه، ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي الحديث. ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسر إيش؟ لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله، هي معناه من وحد الله، هذا هو تفسير لا إله إلا الله وتفسير التوحيد. وقوله، نعم، وقوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا أيضا تفسير لا إله إلا الله وبيان التوحيد الصحيح، كفر بما يعبد من دون الله. اعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين، لا يحصل عصمة دم ومال إلا بأمرين. الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، يعني لا شك ولا ارتياب، وكما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم. والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعاني كما هو الحاصل من الصوفية والرافضة وعوام كثير من عوام المسلمين، بل لا بد من قولها والعمل بها والاجتناب ما يناقضها وينافيها. واحد يقول لا إله إلا الله وهو لابس حرز وتميمة، واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يصلي الصلوات الخمس وكل يوم يذهب يزاحم أبواب المشعوذين والدجالين ويأخذ التبخيرات ويتبخر، واحد يقول لا إله إلا الله وامرأه تقول يا ابن علوان يا خمسة ويستغيثون بغير الله، هذه كلها تدل على عدم تحقيق التوحيد وأنهم لم يعرفوا حقيقته ومعناه ولا تفسيره، فوقعوا فيما يناقضه والعياذ بالله. قلت وفيه معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وهذا هو التوحيد الصحيح. إذن فمن لم يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ما استمسك بالعروة الوثقى، حتى يكفر بالطاغوت بالديمقراطية بالليبرالية بالعلمانية بالاشتراكية بالناصرية بالبعثية بالقوانين والدساتير الكفرية الأوروبية، بماذا يكفر؟ بالدولة المدنية، يكفر بالرافضية، يكفر بوحدة الأديان، يكفر بالماسونية، يكفر بكل هذه الأشياء التي جاءت، يكفر بمصطفى كمال أتاتورك ونظامه، يكفر بمجلس النواب والمجالس النيابية وبالبرلمانات وبالانتخابات وبالمظاهرات، لأنها كلها تنافي، لأنها من الطواغيت وتنافي التوحيد وتنافي الإيمان بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، أي المعنى الصحيح الشرعي، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم، مجرد التلفظ لم يجعل مجرد التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم، بل لا يحرم ماله ودمه، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، سواء كان صنما أو دستورا أو قانونا أو مجلس برلمان أو مجالس نيابية أو مجلس حوار أو مجالس تشريعية أو ماذا، كل ما هو موجود الآن في الساحات. نعم، نحن بأمس الحاجة إلى بيان هذه الأمور والتوحيد الصحيح وتفسير التوحيد لعامة المسلمين. نعم، يظنون أن هذه الأشياء تناسب العصر والإسلام ما له دخل، الإسلام والتوحيد هذا لا إله إلا الله، نحن كلنا يقول لا إله إلا الله، إيش بكم أنتم؟ لكن هذا نظام بعثي، هذا نظام ليبرالي، هذا نظام دولة مدنية، ولا الدين للجميع، الدين ماذا؟ الوطن، الدين لله والوطن للجميع. نعم نحن كذا وكلنا يقول لا إله، نعم كلنا يقول لا إله إلا الله، لكن من يقول لا إله إلا الله يؤمن بالطاغوت ويؤمن بالدساتير، فهو قد نقضها وليس بمسلم. نعم، فتعلموا التوحيد. قال حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها وما أجهل الناس بها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. قلت وهذا هو الشرط المصحح لقوله لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلا. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ما قال إيش؟ الدين لله والوطن للجميع، يكون الدين كله لله ولا يكون وطن إلا بدين ولا دين إلا بوطن، كيف وطن بدون دين وكيف دين بدون وطن؟ لابد للدين من وطن يقام فيه شعائر الإسلام ويكون هو المهيمن وهو السائد وهو المحكم وهو المرجع وهو الفيصل. نعم، والوطن بدون دين خراب ودمار ونكال كما تشاهدون الليبراليون يريدون الليبرالية، الاشتراكيون يريدون النظام الاشتراكي، العلمانيون يريدون النظام العلماني، البعثيون يريدون البعثية. نعم، وهم فيها في أمر مريج وفي مشاكسات وسفك دماء وقتل، ولو التفوا حول دين الله ورجعوا إلى كتاب الله وحققوا التوحيد وكفروا بكل ما يعبد من دون الله وكفروا بالإدارة الأمريكية وكفروا بجمال بن عمر الكافر اليهودي وكفروا بماذا مجلس الأمن والأمم المتحدة لكانوا على خير وسعادة ويثقوا بالله ويتوكلون على الله. نعم، قال فلا يصح قولها بدون نعم، وقاتلوه وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ليس نصفه للسلفيين وذلك لهم دين والباقي علمانية، وهؤلاء هذه تسمى الدولة المدنية، الرافضي رافضي لا بأس، والعلماني علماني، ويجمعنا مجلس الحوار ودولة وكله الرأي والرأي الآخر. هذا طعن في دين الله، هذا كفر بالله، هذا نقض لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن تلفظوا بها. كيف رب العالمين يقول حتى يكون الدين كله لله، ويقول ويكون الدين كله لله، وأنتم تقولون لا، البعثيون لهم دينهم، الناصريون لهم دينهم، الرافضة لهم دينهم، الحوثيون لهم دينهم، نعم الإخوان المسلمون لهم منهجهم، الاشتراكيون لهم منهجهم، وأهل السنة لهم منهجهم، وأصبحنا يجمعنا وطن ونتبادل الابتسامات ونزيل ما في قلوبنا من الشحناء والبغضاء. واتركوا رب العالمين هذا، لا تصدقوه عند الليبراليين والعلمانيين وجمال بن عمر اليهودي وهذا النظام الخبيث، لا تتباغضوا، كلكم أخوة، أنتم أخوة أحباب في أمريكا وفي الليبرالية. اتركوا رب العالمين، لا تتحابوا فيه ولا تتباغضوا فيه، تحابوا في المجالس النيابية، تحابوا في الليبرالية، تحابوا في الوطن، تحابوا، كل واحد له دينه. وإن ذهب بقوله تعالى قل يا أيها الكافرون، التي يسعون لإزالتها من المناهج الدراسية من صف أول ابتدائي في اليمن. نعم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نعم، إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، وقال تعالى أيضا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، الذي يسب أبا بكر وعمر قد حاد الله. نعم، الذي فكيف جلسناه في مكان واحد، كيف نتقابل ونتواجه. نعم، الذي يبغض عائشة قد حاد الله ورسوله، الذي يبغض معاوية رضي الله عنه قد حاد الله ورسوله. نعم، فما شاء الله ما شاء الله. وقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فأمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا كله من تفسير التوحيد. فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا، هذا للدولة ولي الأمر القادر صاحب الشوكة. نحن الآن في مجلس طلب علم، ما نستطيع أن قاتل أحد، نعلم ونبين دين الله وهذا أمر يحبه الله، ونشر الدين واستقامة الناس ورجوع الناس إلى الخير إلى الله سبحانه وتعالى. ليس إلينا القتال، نحن مستضعفون ونحن دعاء إلى الله ونعلم فقط. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى، فقال قال الحافظ أبو بكر البزار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار صاحب المسند الكبير، نعم، قال حدثنا عباد بن أحمد وهو العرزمي متروك الحديث، نعم، وساق بسنده عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله تعالى قد أفلح من تزكى، قال من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله. لكن في سنده كما قلنا أحمد، نعم، عباد بن أحمد العرزمي وهو متروك، في السند أيضا عطاء بن السائب، نعم، ابن يزيد وهو ثقة اختلط. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. انظر وبما جئت به يعني لا يكفي لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى تؤمن بما جئت به. ولا يسمى الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان إيمانا سلفيا لا أشعريا لا معتزليا، لأن المعتزلة ما نكفر الآن، نحن نتكلم أنه ليسوا مؤمنين الإيمان الصحيح. لماذا؟ لأن المعتزلة ما يؤمنوا بالأسماء والصفات. الإيمان السلفي الأشاعرة أيضا باب الضلال والانحراف لأنهم لم يؤمنوا الإيمان الصحيح. فقول النبي يؤمن بي وبما جئت به، قال تعالى يفسرها إيش؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والإخوان المسلمون والفرق الضلال والانحرافات والحزبيات هذه وإن تسمت بالإسلام ما آمنت بنا كما آمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهم في شقاق، لكن منهم الكافر ومنهم الضال المبتدع. نعم، قال ويؤمن بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابها على الله وحسابهم على الله تعالى، ومن حقوقها الكفر بكل ما يعبد من دون الله من الطواغيت والأنداد والدساتير والقوانين الكفرية. نعم، إلى هنا يا أخوان. الذي يظهر لي أنه يهودي مدسوس خبيث مغربي يهودي، كيف يأمنوه وهو مسلم؟ لو كان مسلم ما يثقون به، يأتي يدمر بلاد المسلمين ويفسد اليمن، يمن الإيمان، يجي يفرض لنا الدساتير. نعم، خليه مفتوح. جمال عمر نشكو إلى المغرب، هذا صاحبه يهودي، هذا المدسوس علينا، مهتم بأمر اليمن، يذهب يهتم بسوريا، فك دماؤه ما يدخل. يجي قال لك اليمن، وحريص على اليمن، حريص على كفر اليمن، حريص على افساد دين اليمن، حريص على انهم يوصلوا الروافض الى السلطه من اجل يسفكوا دماء اهل الايمان. حريص، لماذا ما يذهب يحرص على سوريا وينقذ المسلمين من الكلب حافظ بشار النصيري الخبيث؟ لماذا ما يذهبون؟ جاي عندي في اليمن يهتم ببلدنا، يريد يفرض الكفر ويفرض العلمانيه والليبراليه ويشعل الفتن بين اليمنيين ومن أجل تشتعل حرب حتى تكون أمريكا وإسرائيل في مأمن. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا، أنا من مدينة طنطا من بلاد المغرب. لقد حل علينا الأخ أبو أنس جواد المغربي وبدأ في مدرسة بعض المتون مع الشباب السلفي، لكن بعض الإخوة هداهم الله يشوشون على أولئك الشباب ويحذرونهم، فماذا تعرف عن الأخ أبي أنس جواد المغربي، وبماذا تنصحنا تجاه هذا التشويش؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأخونا أبو أنس حفظه الله ورعاه أعرفه من دمهج، وكان كما ذكرنا من سابق يأمنا أحيانا، والشيخ مقبل موجود ونصلي خلفه، وشيخنا يصلي خلفه في صلاة المغرب، كان يقرأ بورش فيما أذكر، وصلاة العشاء وكذا، وكان يطلب العلم في دماج. نعم، ثم ذهب وانتقل أظن إلى صامطة إلى الشيخ النجمي فيما أذكر، وذهب إلى الشيخ ربيع. نعم، ثم جاني أخبار أن الإخوان يتكلمون فيه أو كذا، أو مثلا يرون أنه متعصب لصالح البكري، فالتقيت به في رمضان هذا في مكة، جاء عمره لما علم أني هناك، جاء جزاه الله خير فناصحناه، فأظهر أنه ما هو متعصب، وأيضا فتح قلبه وأذنه عندما ناصحته: يا أبا أنس، أقبل على ما أنت عليه من الخير، تحفظ القرآن، عندك دروس بالتجويد، عندك ماذا في المصطلح، درس إخوانك، علمهم المتون والأصول الثلاثة. لم يجادل ولم يعاند، ولم أرى منه شيء يحمل على الكلام فيه أو التحذير منه، حتى ماذا، الإنسان يتكلم بما يعلم، والمسألة ليست مسألة هوى. لو علمت فيه شيء ما أتردد إن شاء الله أني ماذا أحذر منه بعد المناصحة، لكن لما ناصحته وجدت أن الرجل يستمع للنصيحة ويقول أنا أقبل ما تقوله وما توجهني به. قلت لا تتدخل يا أبا أنس في أمور بالنسبة للجمعيات يرجعون إلى الشيخ ربيع. نحن كلنا سنرجع ما سنتكلم في الجمعية تكلم فيها الشيخ ربيع موجود والشيخ عبيد. لا تفتح باب مشاكل مع إخوانك وسد عليه سد الباب هذا. الشيخ ربيع موجود والشيخ عبيد يتكلم يحذر يفعل ما زالوا في حفظ الله ورعايته. لا تدافع عن أحد. ما نحب فلان يميت نفسه واحد يدافع عن أبو الحسن معه لسان. أصحاب أبو الحسن لماذا يحرقون أنفسهم؟ أبو الحسن معه لسان معه مواقع ومعه أقلام ولسان يتكلم يدافع عن نفسه. نعم وإذا كان مظلوم سينصره الله. صالح البكري لا تشغل نفسك بالدفاع عنه. عنده لسان وعنده قلم يدافع عن نفسه. أقبل نحن جميعا ندعو إلى الله. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نشغل أنفسنا بالدعوة إلى الله لا نجند أنفسنا بالدعوة إلى فلان والدفاع عن فلان. كل واحد عنده لسان. نعم هناك علماء كبار ندافع عنهم لأنه متفق على جلالتهم. الشيخ ربيع ندافع عنه. فإذا لم تدافع عنه في مجلس لست يعني تعتبر مميع ويخشى عليك. يعني تذهب إلى حزبي أو تجلس مع حزبي من أجل قليل من المال وتجد أخرى أو في شبيد أو في علماء السنة ثم وهو أخواني محترق. هذا يدل على سلفية مزعزعة ماذا يعني خوارة. نعم فهؤلاء الذي يدافع عنهم الشيخ الفوزان الشيخ الألباني الدفاع عنهم يعتبر من الدين ومن الإيمان لأنهم علماء أجلة متفق عليهم. لكن واحد يجند نفسه للدفاع عن أبي الحسن واحد ماذا المتكلم فيه من قبل العلماء واحد يدافع عن يحيى الحجوري ويميت ويستميت ويحرق نفسه من أجل يحيى أو فلان يدافع عن صالح البكري أو فلان يدافع عن كذا. كل واحد عنده لسان وما هو مقصر منزلين ملازم ويسبسبون لهم في الناس. ماذا الشاهد من هذا أن أبا أنس ما وجدت عنده عنادا وما وجدت عنده انحرافا وجدت عنده خير. ربما يكون عنده شيء مثلا هذه ما يسلم منها أحد حدة أو يعني شيء من الشدة. قد نصحته بأنه يحاول يرفق بإخوانه ويلين ويدرس إخوانه المتون ويشغل نفسه بتعليم إخوانه والإقبال على الدروس لا يشغل نفسه بغير ذلك فاستجاب لذلك واستعد. فما ما أرى الإخوة أنهم يحذرون من الأخ. يعني ما هذا منهج حجوري أن الشخص إذا حصل عنده خطأ أو خطين ثم قال أنا متراجع أو صمت وترك يكون لا خلاص انتهينا منه لا بد أن يسقط وما له مكانة في الدعوة السلفية. هذا منهج حدادي منهج يحيى الحجوري وأصحابه البائر المخذول أنه ما يحصل عندهم الشخص يتراجع وما عندهم التوبة غير مقبولة حتى يتوب إليهم ويرجع إليهم. فالشاهد من هذا حفظكم الله أنا ما وجدت على أبي أنس عنادا وما وجدت عنده تعصبا لأحد بل سمع الكلام وقبل النصيحة ووعد بأنه ينشغل بنفسه وبالدروس والتعليم وتعليم التجويد والمصطلح وأصول الثلاثة والمتون وغيرها. فأنصح الأخوة أن يحضروا عنده وأن يدرسوا على يديه. فإذا ظهر منه خلاف ذلك من كونه يشغل نفسه بالدفاع عن فلان أو الترويج لفلان أو كذا غير العلماء الكبار الأجلة عند ذلك يكون بيان الحق من وقته. أما والأخ ساكت ومقبل على التعليم ويريد الإخوة إسقاطه والتحذير منه فهذا يعني لا يؤمن على الفاعل هذا أن يبتلى في يوم من الأيام بالانحراف وأن يبتلى بأن يسلط عليه من يسعى لإسقاطه. نعم لابد من الإخلاص مع الله عز وجل والصدق ولا بد أيضا من المناصحة والصبر على بعضنا بعضا ما هو من حصل منه خطأ أو كذا حتى سوء الخلق. ربما بعض الناس أنا عندي سوء خلق أو شدة أو غلظة ما الذي يحب يحضر يحضر ما الذي يحب يحضر الله يفتح عليه. لكن لا يدل هذا على أن من ابتلي بالشدة أو سوء خلق أنه ما هو سلفي. ما شعبة بن الحجاج النيسابوري جاء له طالب علم فقال والله لولا سوء خلقك لطلبت العلم عندك. قال أنت مغفل أو قال أحمق وما لك من سوء خلقي خذ العلم ثم اتركني واذهب يعني واترك سوء خلقي لنفسي. فأقصد على الإخوة أن يتقوا الله ما هو من مجرد غضناه لا بد أن يسقط وينتهي حتى لو تاب التوبة. ليس هذا منهج ما هو نبوي ولا هو منهج علاء السلف وليس منهج الشيخ ربيع. الشيخ ربيع بريء من هذا الكلام. نعم حفظكم الله. والشيخ عبيد بريء من هذا. أنا كنت عند الشيخ ربيع ذات مرة في بيته لما لازمت جلس في بيته مقدار 15 يوم, فنزل ذات ليلة مغضبا من الردود حق التي نزلها المتعصبون من أصحاب فالح الحربي أصحاب الأثري, فقال انظر انظر كذا يتعصبون لهذا الرجل. فقلت يا شيخ فالح الحربي عالم؟ قال لا ما هو عالم, طالب علم. ثم قال يا أخي هذا الرجل عندنا أخوة 18 في المدينة عندهم بعض الأخطاء, ويريد فالح أن يدمرهم في يوم واحد يقضي عليهم ويفنيهم وينتهي منهم, هذا ما هو إنصافه. ما يعني بهذا المعنى أن الشيخ ربيع كان معارض على فالح الحربي في إسقاط أولئك 18 الذي تتكلم عليهم, منهم عبد الله البخاري ومنهم فلان وفلان والرحيلي إلى غير ذلك. نعم هذا كان منذ 10 سنين. فالشاهد أن منهج شيخنا ربيع ليس منهج إسقاطي ومنهج إقصائي أو أن يتشهى لإسقاط فلان وفلان, إنما هو يناصح ويناصح السنوات لكن لا يظهر المناصحة, يناصح سرا بينه وبين الشخص. نعم فإذا ما طفح الكيل ويأس من الرجل ووجد أن الرجل معاندا بين الحق. فماذا حفظكم الله؟ ما ينبغي على الإخوة إذا أبغضوا شخصا أن يفعلوا هذا الفعل. ما تحبون تدرسون عند أبي أنس لا تحضرون, لكن اتركوا الإخوة يستفيدون من أبي أنس. وأنتم إذا في قلوبكم أشياء أو أغراض شخصية أو رأيتم أخطاء اعرضوا واكملوا على شأنكم, وهو إن كان عنده خير ما ستضرونه, سيأخذ الله بيده, لأن الأمور بيد الله والرفعة بيد الله والإسقاط بيد الله ليس بيد أحد. وإن كان عند أبي أنس أخطاء وانحرافات ويتكتم فيها ويبثها سرا سينكشف, كما قيل ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي وإن قام الناس كلهم سيسقط. فأقصد ما دام الأخ عنده خير وعنده دروس ومقبل على شأنه ويعلم إخوانه وما في فتنة وما في ترويج لأحد, فاتقوا الله عز وجل ولا تحذروا من أخيكم ولا تنفروا عنه, هذا ليس بطيب. وأنصح أبا أنس أن يقبل على ما اتفقنا عليه من العلم والتعليم والتدريس ويعلم إخوانه ويهتم بتحفيظهم الدين. الناس بحاجة إلى عقيدة وبحاجة إلى علم, لسنا بحاجة إلى أن ماذا نلمع فلانا وفلانا فهو قد وعد بخير وفقه الله وما جاءنا خلاف ذلك. فينبغي للإخوة أن يتقوا الله ويتركوا الأمر هذا لغيرهم, والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. هذه سائلة من الجزائر تقول ما حكم أن يرافق زوجي أمه للزفاف وبه منكرات بحجة ألا يعصي لها أمرا؟ وبارك الله فيكم. ما ينبغي إذا كان غيره موجود يرافق أمه؟ لا ما يجوز إلا إذا كان سفر. أتفضل الذي يريد يذهب يذهب يا أخوان, تفضل. نعم يا أخوان حفظكم الله. فأقصد لا ينبغي, الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغم مروا كرامة. فما ينبغي للأخ هذا إذا كان سلفي وطايع مستقيم أن يذهب إلى أماكن اللهو واللعب والفسوق والعصيان بحجة أن لا يعصي الأمر لأمه أمرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف, كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيح. فالطاعة في المعروف, أما أنها تدعوك تترافقها إلى صالة الأعراس وصالة المراقص واستماع الأغاني على السيارات والموسيقى, وهذا ليس من الطاعة بل هذه معصية لله سبحانه وتعالى ولا يجوز لك أن تشارك فيها. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول فضيلة الشيخ أمر عندنا عم وطم هو أن إذا حج أو اعتمر أحد ورجع إلى أهله ووطنه يستقبله الناس من معارف وأقارب ونساء وتقام الولائم والذبائح لأيام عديدة ويقوم بإعطائهم ما أتى به من بلاد الحرمين من ملابس وأشياء للذكرى ويتكلف البعض في شرائها وإن لم يزوره بعضهم للمباركة له على رجوع من الحج أو العمرة عتب عليه الناس, فهل هذا يدخل في بدع العبادات مع العلم أنه من امتنع فهو مقصر في حق الأخوة والقرابة وإن كان لا يزوره ولا يسأل عنه دهرا, فإذا أتى من الحج أو العمرة وجب عليه ذلك وإلا غضب غضبا شديدا. فما حكم هذه الزيارة الخاصة للمباركة, وهل إذا سأل عنه في الهاتف فالأمر فيه سعة؟ بارك الله فيكم. أخي الكريم هذه الأفعال التي يفعلها الحجاج هذه من الرياء والسمعة, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى الله به ومن سمع الله به, أو كما قال صلى الله عليه وسلم.